بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحج: باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله أن تعذي بهذا نفسه لغني أمره أن يركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال الحج في آخر الحج. يقول رحمه الله: باب من نذر المشي إلى الكعبة. باب من نذر المشي إلى الكعبة، يمشي مشي، نذر أن يحج ماشي أو نذر أن يعتمر ماشي إلى الكعبة ما يركب. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام الأندي قال حدثنا الفزاري. الفزاري قال حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل قال عن ثابت البناني. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يهادى بين رجلين وهو في طريقه الرسول ماشي في البر، والرجل يهادى بين رجلين. قال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يحج إلى البيت ماشيا. قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسك. تعذب نفسك ليه؟ الله غني، أنا ما أحتاج إلى أنك تعذب نفسك علشان تمشي. اركب، خلوا يركب، ركبوه، اركب، ركب إلى آخر الطريق، ركب إلى مكة في آخر الطريق. معنى هذا أن الإنسان إذا نذر شيئا لا يستطيع أنه يفعل اللي يستطيع. إذا نذرت شيئا الإنسان ما تستطيعه، نذرت المشي إلى بيت الله الحرام اركب، نذرت أن تذبح جمل ما تستطيع اعمل اجعل يمين، اجعل صورة يمين، نذرت أن تكون شيئا ما تقدره 40 يوم، 4 أشهر، 5 أشهر ما تقدرها، أو شهرين ما تقدرها، تكفر كفارة يمين إلى آخره. فالشيء اللي ما تستطيعه الإنسان اعمل اللي تستطيعه، لكن لا تتركه، نذرك موجود لا تتركه. الذين يوفون بنذرهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، مدحهم الله تعالى وتقدس أن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، شره عظيم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يركبوه وأن يركب، وأنه حتى لو نذر أن يمشي فإنه إذا ركب ما عليه شيء، إذا ركب لأنه لا يقدر يمشي. وكل شيء ينذر الإنسان نذر لا يستطيعه يعمل ما يستطيع إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف وأن ابن جريج أخبره قال أخبرني سيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال عليه السلام: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال: وحدثنا أبو عاتم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب أن يزيدنا بالخير عن عقبة فذكر الحديث. يقول البخاري رحمه الله: تابع من باب. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أيوب قال يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير. عن أبي الخير عبد الله بن مرثد قال عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. وكان أبو الخير لا يفارق عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. يقول عقبة: إن أخته نذرة تحج ماشية، تحج بيت الله ماشية، فاستفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: مرها فلتركب ولتمشي، تمشي مقدار ما تستطيع وتركب إذا عجزت، إذا تعبت وعجزت تركب، وإذا ما عجزت وما حانشت تمشي. يعني شوفي بنذرها حسب الإمكان، ما دامت جيدة ونشيطة تحب أن تمشي، وإذا عجزت تركب، يعني لا حرج عليها. إذا عجزت تركب وما دام مشيطة تريد أن تمشي، يعني شوفي بنذرها مشيا لا إذا عجزت تركب. نعم. قال: وحدثنا أبو عاصم ثم قال حديثنا آخر بسند واحد، بسندين بمتن واحد. حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبي قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب قال عن يزيد عن أبي الخير، عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت تمشي إلى بيت الله الحرام. نعم. باب حرم المدينة. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا ثابت بن يزيد قال دثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول رحمه الله البخاري انتقل من فضائل مكة إلى فضائل المدينة. يقول رحمه الله ومالك رحمه الله يرى أن المدينة أفضل من مكة، لكن أئمة الثلاثة وأتباعهم وعلماء الإسلام كافة أن مكة أفضل من المدينة. المدينة فيها الشخص المعين الذي هو أفضل من جميع المخلوقات، جميع المخلوقات في الأرض وفي السماء هو صفة الخلق عليه الصلاة والسلام. وأما تراب المدينة فمكة أفضل منها، تراب مكة أفضل من تراب المدينة. وأما الشخصية فلا شك أنه أفضل من جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، أفضل من جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض. وهي حرم لا شك أنها حرم، حرمها الرسول كما حرم إبراهيم مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان محمد قال حدثنا ثابت بن يزيد، ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا حرم المدينة 12 كيلو من كذا إلى كذا، يعني من عير إلى ثور. فأنكر كثير من العلماء أن يكون بالمدينة عير، وهو جهل، وهو جهل وتغفيل. كل موجود عير عند جبل أحد، عير جبل أحمر صغير عند جبل أحد، رابط عند جبل أحد، معروف يعرفه الناس، يعرفها المدينة، يعرف الشيبان، يعرف اللي يعرفون التاريخ، تاريخ المدينة يعرفونه. وإن كان كثير من العلماء ترى الشراح والعلقين والمؤلفين ينكرون يكون في المدينة عير، ليش ينكر؟ ليش ينكرون؟ عير موجود في لحف أحد، في لحف أحد، روح بس أنت كم خطوة وانظر أحد، أحد ثم انظر الجبل اللي عن كربه شرقيه أحمر، جبل أحمر صغير يسمى عير. اسأل أهل المدينة، جيب أهل المدينة اسألهم جسم الجبل يقول لك عير. سبحان الله العظيم، الإنكار ما يجوز بدون دليل. عير موجود في المدينة وموجود في مكة، ولا ينافي أنه موجود في مكة أن يكون موجود في المدينة. من عير حرم المدينة، من عير إلى ثور، إلى جبل يسمى ثور هناك، من عير إلى كذا وكذا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها حرام من عير إلى ثور، ثور بالحرة بعيد، ثور بالحرة عند جبل عند دير الماشي إلى آخره. فالشاهد مسافة حرم المدينة 12 في 12، مسافة حرم المدينة اضرب 12 في 12 تطلع لك مسافتها، مسافة الحرم اللي فيها لا يعضد شجره. فورد أنه لا يعضد الشجر الكبار ولا ينفر الصيد الكبار ولا كذا إلى آخره، إنما ما فيه جزة. يعني إذا عضدت الشجر قطعت الشجر ما فيه جزة. يعني نقول مثل مكة الشجر الكبيرة بددنة والوسطى ببقرة والصغيرة بطلي وشاة وشيء من هذا، وكذلك الظبي، الظبي بطلي والظبي والأرنب بجفرة وكذا. ما في هذا التفصيل، جزا ما في جزا. لكن يسلك اللي يقطع من شجر المدينة أو يصيد من حرام من قيد المدينة يسلك، يؤخذ ثيابه، يؤخذ تقول كل هبس ثيابك، افسخ ثيابك وروح يلبس ثياب أخرى. وأما جزا ما فيه، يعني يفرق الحرم عن الحرم لأن هذا فيه جزا وفي شيء للفقراء والمساكين وهناك ما فيه. وعلى ولا يحدث فيها حدث من يحدثها. قول عليه الصلاة والسلام والمدينة حرم لا يعبد شجرها ولا أيضا ينفر الصيد، لكنه لو قتله ما في جزاء، لو قتل الصيد ما في جزاء، ولو حك الحشيشة وقطع على العلم ما في، إنما يسلب ثياب الرجل الذي يقتل أو يسلم. هكذا حكم فيه سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. يقول ولا يحدث فيها حدث، ومن احدث فيها حدث فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل فريضة ولا نافلة. قال رحمه الله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن ابي التياه ان انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار تامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع وصف النخل قبلة المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتى إلى عمرو بن كلثوم في قباء وآخر قريب أسبوع وهو جالس في قباء ما حد علم عنه، ثم عليه الصلاة والسلام تحول من قباء إلى المدينة وقد علم الأنصار رضي الله عنهم، علموا خرجوا بالسيوف كل قبيلة يا رسول الله إلينا إلى المنعة والعدة، إلى العدد والعدة والمنعة إلينا يا رسول الله انزل عندنا، لكن الله أكرم أخواله، الله تعالى وتقدس أكرم أخواله بن النجار فأنزله عندهم. جاءت الناقة تمشي حتى بركت في عند بيت أبي أيوب رضي الله عنه في حالة محلة تسمى محلة النجارين، تسمى محلة بن النجار منها أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. فبركت الناقة تمشي من هناك والناس تعرضوا لها وإلينا تركوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة فإنها مأمورة، اتركوها حتى وصلت إلى محلة الحارة التي فيها بن النجار أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأجداده من آبائه، لأنهم ولد عندهم عبد المطلب وتربى عندهم، ولد عندهم وأرضعوه وتربى عندهم وهم منه وهم أخواله، من يعني أن عبد المطلب أخوال بن النجار. فنزل عليه الصلاة والسلام عندهم لما بركت الناقة نزل عنها، فمن لمن الأرض؟ قالوا لبني النجار، قال ثامنون يا بن النجار، قالوا يا ثامنك الأرض لله تعالى وتقدس ثم لك. ووجد قبور نبشها ورماها برا، ووجد نخل قطع النخل خلاها صفها على عود عود قبلة المسجد ولا حتى تساوى المسجد بعد ذلك. وأخذ عبشه أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه العاشر الرسول وراح له أخذه عنده أبو أيوب رضي الله عنه وصار الرسول ضيف له. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المغوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرب بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد قربتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد قال حدثنا سليمان قال عن عبيد الله بن عبد الله قال عن سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، حرم ما بين اللابتين الحرة حجارة سود مجتمعة، هذه لابة وهذه لابة والمدينة بينهم، فحرام ما بين هذا وهذا، هي بعيدة الحرة بعيدة شوية بالماشي في 12 كيلو مسافة الحرم حرم المدينة 12 كيلو في 12 كيلو، فحرم هذا حرم ما بين هذا وهذا، ما بين لابتي المدينة مسافة 12 كيلو في 12 كيلو إلى آخره، فالشاهد أنه من عرم إلى ثور. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ما بينهما على لساني، يعني لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. يقول وجاء النبي أتى النبي إلى بني حارثة قبيلة من الأنصار فقال أراكم يا بني حارثة خرجتم من الحرم من حدود الحرم، ثم التفت يمنة ويسرة قال لا أنتم فيه، أنتم الحرم، أمسكوا مكانكم يا بني حارثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله هذه الصحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين آئر إلى كذا ما من أحدث فيها حدثنا وهو محدثا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، ومن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد قال لا إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي عن أبيه، عن أبيه محمد التيمي قال عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس عندنا شيء نخفيه عنكم أيها الناس إلا هذه الصحيفة، إلا ما في هذه الصحيفة إلا ما عندنا. لأنه سألوه أبو وهب بن عبد الله السوائي وأصحاب علي رضي الله عنه وكثير من الصحابة سألوه: يا رسول الله، ناس يسمونه الوصي وأن الرسول وصاله وأنه كذا وكذا وكذا وكذا، إلى الآن الشيعة يقولون هو وصي، ولكن خانوه أبو بكر وعمر وعثمان، خانوا وخذوا الخلاف اللي هو وصي. أي وصي هذا؟ هو ينفي الوصاية عن نفسه رضي الله عنه، علي ينفي الوصاية عن نفسه يقول ما عندنا شيء، ولا وصالي على الرسول بشيء عليه الصلاة والسلام، ما وصالي بشيء ما تكلمه للناس، اللي كلم الناس كلمنا فيه إلا هذه الصحيفة. فأخذ الصحيفة وإذا فيها العقل، يعني عقل الدية، وفيها أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأن من أخطر فيها ذمة أحد فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ومن أحدث فيها حدثا يعني سوى حدثا في المدينة أو آوى محدثا، محدثا أواه عن الحكومة أو شيء من هذا، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر وقال وفيها أن ذمة المسلمين واحدة، لا يمكن أن تخبر ذمة مسلم، مسلم أدخل نصراني أو أدخل يهودي أو أدخل شيء، أعطاه الذمة، أعطاه الأمان وأعطاه الذمة، يشتغل عنده مثلا في الرياض في جدة في أي مكان في المدينة، ما يجوز خفر الذمة في أي مكان يكون، مو بس في المدينة خفر ذمة المسلم لا يجوز. المسلمون يقوم عليهم أدناهم، كما قال عليه الصلاة والسلام بهند بنت أبي طالب أن المسلمين يقوم عليهم أدناهم، فأنت فذمة هند بنت أبي طالب ذمة المسلمين كافة. ومن أخبر مسلما سواء في المدينة أو في غير المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. ولكن المدينة أعظم ومكة أعظم، إذا أخبر ذمة مسلم إنسان تعاهد وياه وتعاقد وياه ودخل البلد وياه وخنته وقتلته أو آذيته، فإن عليك اللعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لأنك أخبرت ذمة مسلم. فذمة المسلمين واحدة، حتى لو امرأة، حتى امرأة أدخلت رجل في ذمتها كما فعلت هند رضي الله تعالى عنها وأخبرته وقتلت هذا أو آذيته، فإن عليك اللعنة. قال: ومن تولى قوما بغير إذن مواليه. ومن تولى قوما، عبد مملوك ذهب إلى غيرهم، سواء عتيق اعتقوه وراح تولى إلى غيرهم، قال: أنا ما أنا مولى لبني فلان، أنا مولى لبني فلان، هو اللي اعتقه العائلة هذه وراح العائلة أخرى، سواء كان مملوك أو عتيق ثم تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال أبو عبد الله: عدل فداء. العدل في تلاقي الله صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها دم في الناس. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد وأنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يساري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل المدينة. حدثنا وأنها تنفي الناس، وأنها تنفي الخبث، تنفي الناس، الناس الخبيث، تنفي الخبيث اللي ما يحب الله ورسوله، تنفي تخرج المدينة، تخرج وما يبقى فيها، يخرج غصب عليه يضيق صدره ويتساوى ويتضايق ولا يحصل رزق ولا يحصل شيء، ثم ينتقل بأمواله وأهله إلى عن المدينة لأنها تنفي الخبث كما ينفي الكير الخبيث خبث الحديد. تقول حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. نعم مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال أنا أبي الحباب سعيد بن أنا أبي الحباب سعيد قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. يقول أمرت بقرية تأكل القرى يعني أنها تزحف تتلف أهلها اللي يرحل منها يتلف. نعم يقولون يثرب وهي المدينة. يقولون لها يثرب وهي المدينة. حرم كلام يثرب، لا يجوز لمسلم أن يسمي المدينة يثرب لأن الرسول حرم هذه الكلمة يقول أنها المدينة وهي طابة، هي طابة وهي المدينة ولا يقال لها يثرب. المنافقون يقولون يثرب يزعج الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد حرم هذه الكلمة أن تقال للمدينة من الترب والفساد. يقول لا هي طابة وطيبة، هي المدينة وهي طابة وهي طيبة، وحرام على مسلم أن يسميها يثرب. نعم قال تنفي الناس كما ينفي الكير وخبث الحديد. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد يعني ترح يرحلون الناس الفساد أهل الفساد وأهل النفاق ويرحلون عن المدينة يتركونها ترحل بأموال وأهل كما سيأتي. باب المدينة طابة. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلص قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المدينة طابة. باب المدينة طابة. طابة حدثنا يعني اسمها طابة ولا يحل مسلم أن يسميها إلا طابة. حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان. سليمان قال حدثنا الأعمش يعني قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال حدثنا عباس بن سهل. عباس بن سهل قال عن أبي حميد الساعدي. عن أبي حميد الساعدي قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة. يقول ابن حميد الساعدي أقبلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك حتى أشرفنا على المدينة وعلى أحد، فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه وهذه طابة. هذه طابة سماها طابة وهي طابة لا شك في هذا. نعم باب لابتي المدينة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت ضباب بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. يقول البخاري رحمه الله باب لابتي المدينة حرتيها، لأن المدينة بين حرتين، المدينة بين حرتين لو طلعت الإنسان وتمشيت فيها بسيارتك ولا بمشيت مع ناس ترى هذه لابة لابة وهذه لابة والمدينة بالوسط، المدينة حط اللابات صارت تنجوبة على المدينة كأنها حائط على المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أبو هريرة يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. يقول أبو هريرة لو رأيت الضباء في المدينة ما ذعرتها يعني ما أصيب شيء، لأن الرسول قال المدينة حرام ما بين الحرج ما بين لابتيها حرام، فما دام حرام من حرم ما يمكن تصيب فيها شيء. هذا اجتهاد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. قال الرسول يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لحديث أبي هريرة أنه قال ما بين لابتيها حرام، ما بين اللابتين حرام واللابتين إلى المدينة محيط المدينة بالمدينة. يقول فلو رأيت الظبي رأيت ظبي ولا رأيت أرنب ولا شيء ما ذعرته، لأن الرسول حرم هذا المكان كل هذا المكان. باب من رغب عن المدينة. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير، وآخر من يحشى الراعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنميما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع قرا على وجوههما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من رغب عن المدينة. باب من رغب عن المدينة يعني الناس يهاجرون عن المدينة يطلعون يتصرفون تفتح الشام ويذهب الناس إلى الشام وتفتح العراق ويذهب الناس إلى العراق وتفتح اليمن ويذهب الناس إلى اليمن. من يبقى؟ تبقى ما فيها أحد المدينة ما فيها أحد عفو. ثم بعد ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تسير عفوا ما فيها إلا التوافي الشجر والسوالف تسير في أذن. ثم آخر من يأتي إليها يعني إنها خلو خلاص يأتي آخر من يأتي إليها رجلان من مزينة ينعقان بعغنمهما حتى إذا وصل إلى ثنية الوداع ما يدخلانها الذي يقران موسى. هل هذا في آخر الزمان يعني الساعة إلى قامة الساعة؟ لكن الساعة إذا قامت قامت على الجميع ما هو بس على الرجلين اللي ينعقان تقوم على الجميع حتى الغنم وحتى الرجلين يموتون. لكن هذه في مسألة أخرى هذه قبل يوم القيامة في صيحة أخرى الذي يحشر الناس إلى أرض المحشر يحشر الناس صيحة أولى الصيحة الأولى الصغرى تحشر الناس كلهم حتى الأرض اللي فيها الموتى تنقلب إلى الشام واللي يمشي على الشام واللي يركب على ناقة واللي ثلاثة على ناقة واللي عشرة على ناقة واللي يمشي على بطنه. يا رسول الله يمشي على بطنه قال يمشي على رجليه يمشي على بطنه إلى الشام كلها تحشر الناس إلى الشام. هذا آخر الزمان. قال حدثنا أبو اليمان يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشى إلا العوار. يتركون المدينة على خير ما كانت يعني ربيع زهرة على خير ما كانت يتركون المدينة على خير ما كانت ثم لا يغشاها إلا العواصف وآخر من يحشر رعيان من مزيدة لا يغشاها إلا العواصف أو العواصف يعني الضبا يغشاها الضبا والعواصف الرياح. ثم يأتي آخر من يأتيها رجلان ينعقان بغنمهما فإذا وصل إلى ثنية الوداع خرا ميتين. هذه وكاد من الصيحة الأولى الصيحة لصيحة إسرافيل الأولى لأن الصيحات ثلاث. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعب بن عروة نبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق ويأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب من رغب عن المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم. يقول سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح اليمن فيأتي أهلها إلى المدينة فيبسون يعني ينشرون الرحيل عند أهل المدينة اليمن فيه وانتم هنا ما عندكم شيء تعالوا نرحل ثم يرحلون بمن أطاعهم إلى اليمن مرة ثانية. ثم يفتح العراق ويأتون كذلك يبسون في العراق خير والعراق كل شيء ثم يرحلون هو ومن أطاعهم. ثم يأتي أهل الشام وكذلك إلى آخره. فالشاهد أن تأتي أمم ثم ترحل مرة ثانية والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون باب الإيمان يعزر إلى المدينة. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا نسو بن عياد قال دثني عبيد الله ينخبي بن عبد الرحمن نفس بن عاصم نبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يزر إلى المدينة كما تزر الحية إلى حجرها. يقول البخاري رحمه الله باب الإيمان يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جهرها يعني يحن تحن إلى المدينة كما تحن الحية إلى جحرها، تجري تجري في وقت البرادة ووقت الحر تجري تدور جحرها. الناس يأذرون إلى المدينة كما تأذر الحية، يعني يحنون إلى المدينة، يأتي يعني زمان يحنون إلى المدينة ويسكنون المدينة وتعمر المدينة بأهلها، لكنها يأتي على زمان ما فيها أحد إلى آخره، يعني مرة ومرة ما يمثل مكة. مكة دائما عامرة لأن بيت الله موجود فيها. قال حدثنا إبراهيم المنذر. حدثنا إبراهيم المنذر. قال حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله. قال عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب بن عبد الرحمن. عن حفص بن عاصم. عن حفص بن عاصم. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. إن الإيمان لا يرد إلى المدينة. رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد على المدينة أحد إلا الماء كما ينمع الملح في الماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب اسم من كاد أهل المدينة. باب اسم من كاد أهل المدينة أو أراد أن يكيدهم، لو بالنية لو أراد أن يكيدهم، من كادهم فعلا أو أراد أن يكيد أهل المدينة ينمع كما يذوب الماء في الملح، كما يذوب الملح في الماء. يقول رحمه الله حدثنا حسين بن حريث. حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى قال حدثنا جعيد. جعيد ما جعيد يعني جعيد جعيد ما جعيد قال عن عائشة بنت سعد. عن عائشة بنت سعد قالت عن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد على المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. يقول سعد رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكيد أهل المدينة، يعني لا يريد أهل أحد بأهل المدينة كيدا إلا الماء كما يموع الماء الملح في الماء، يموع يذوب يتلف الله تعالى وتقدس كما يذوب الملح في الماء. جعيد بن عبد الرحمن. جعيد باب أطعام المدينة. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال سؤال يسأل بعض الإخوان يقول إن هذا الحديث ورد في البخاري أنه لا يريد المدينة أحد ولا يكيدهم أحد إلا الماع كما يمع الملح بالماء، لكن رأينا أن مسلم عقبة بن مسلم أو مسلم بن عقبة أو شيء من هذا أنه أتى بجيوش هائلة واحتل المدينة وحصلت وقعة الحرة وهو جائع من الشام مريد المدينة يريد كيد المدينة، فالحديث يقول نعم الحديث صحيح لكن أهل المدينة غيروا وبدلوا المدينة، راحت الأنصار وراح المهاجرون وراح الصالحون وبقي أبناء الأبناء فلعلهم غيروا وبدلوا، وربنا تعالى وتقدس ما بينه وبين أحد نسب، ربنا ما بينه وبين قرابة ولا بينه وبين أحد، إن تطعته ينصرك ويعزك، عصيته يسلط عليك غيره شرا منك، يسلط عليك شرا منك، فإن أطعت ربك فالحبل بينك وبينه أبشر وينصرك ويعزك، عصيت ربك خذلك وخذل وسلط عليك، فهذه أهل المدينة أبناء أبناء الأبناء هم اللي حصل منهم أشرة وحصل شيء وصاروا يلعنون يزيد بن أبي سفيان ويلعنون الخلفاء ويلعنون كذا ويلعنون كذا ونبوا الخروج عليه إلى أفارس المسرف بن عقبة اللي يسمونه مسرف بن عقبة أرسله بالسفيان، وانظر كيف ربنا تعالى وتقدس احتل المدينة وأباح أهلها أيضا، ليش؟ لأنهم ما عدلوا وبدلوا غيروا وبدلوا عن ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فربنا إذا أراد أحد المدينة وأهلها صالحين كادهم وانماعوا، أما إذا كان ما هم صالحين فهم مثل غيرهم، هذا كما ترى وقعة الحرة شر وقعة نعوذ بالله. نعم. باب أطعام المدينة. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطعم من أطعام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. فأبعه معمر وسليمان بن كثير الزهري. يقول البخاري رحمه الله طاب أطعام المدينة. أطعام المدينة يعني آكامها يعني الجبال الصغيرة حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على وطن من أطعم المدينة. أشرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة أو عمرة أشرف على وطن من أطعم المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني أرى الفتن في مواقع الفتن بين الجبال، يعني الفتن اللي حصلت قتل عمر قتل عثمان والحر وقعت الحرة والأشياء كله رآها لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فأراه مواقع الفتن بين بين اللابتين الحرة وبين الجبال اللي خارج اللابتين. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر من السماء كمواقع المطر في البيوت، يعني وقعت الحرة دخلت البيوت وأبيحت النساء أيضا. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال لئن الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثنا إبراهيم بن سعد نبي عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. يقول البخاري رحمه الله باب لا يدخل الدجال المدينة ولا مكة، يعني كما سيأتي مكة لا يدخلها ولا يدخلها المدينة، لكن ترجف الأرض ويخرج كل من في قلبه مثقال ذرة من نفاق يخرج إلى الدجال إذا كان إذا وصل إلى أبوابها حمتها الملائكة من أبوابها لا يدخلها، ولكن ترجف الأرض فيخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من نفاق يخرج أو كفر أو شرك يخرج إليه ويؤمن به سواء بالمدينة أو بمكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن أبيه إبراهيم عن جده إبراهيم بن سعد قال عن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل المدينة رعب الدجال، يعني حتى لو دنا منها ما يهمهم، لها سبعة أبواب على كل باب، لها سبعة أبواب كل باب عليه ملكان يحميانها ما يدخل الدجال ما يدخل، لكن إنها ترجف فإذا رجفت خرج كل من في قلبه مثقال ذرة من نفاق أو شرك أو كفر يخرج يؤمن بالإسلام. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني مالك النعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنقى بالمدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا نعيم إسماعيل بن أبي هريرة إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نعيم بن عبد الله نعيم المجمل قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على أنقاب المدينة يعني أبوابها عليها أنقاب عليها ملائكة لا يدخلها الطاعون المرض اللي يسمى الطاعون ولا يدخلها الدجال، لكن الأرض ترجف كما ورد في الصحيحين أن الأرض ترجف ويخرج كل من كان في قلبه مثقال من نفاق أو شرك أو كفر ويؤمن بالإسلام. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطوه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه ملائكة صافين يعرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ويخرج الله كل كافر ومنافق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا حاكم بن عبد الله بن أبي طلحة حاكم بن عبد الله بن أبي طلحة بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال يعني يحتله الدجال إلا مكة والمدينة، لكن كما قال في آخر الحديث ترجف رجفات تخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عتبه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم على ان يدخل نقاب المدينه بعد الصباغ الذي في المدينه فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال اقتلوه فلا أسلط عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى يقول حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا عن طويلا عن الدجال وقال فيه انه ياتي الى المدينه في سباخها يجلس في سباخها بعيد عنها قريب 30 أو 40 كيلو فيخرج إليه رجل من المدينة هو خير الناس كاليوم هذا الرجل هو خير الناس ذلك اليوم فيخرج إلى الدجال ويكذبه يقول أنت الدجال الأعور أنت الكافر الأعور أنت الدجال أنت الكذاب فيقول لمن معه هل تشكون لو أضربه بالسيف واقتله شكون في أمري قالوا لا هذا السيف وضربه فسلطه عليه هذه المرة فنصفه نصفين نزل السيف من فوق حتى نزل بين أفخاذه ثم قال ثم أحياه الله تعالى وتقدس ثم الدجال فتنة فقال أنت الكذاب الأعور والله حتى لو قتلتني أنت الكذاب أنت الدجال أنت الأعور فقال هل تشكون فيريد أن يقتل فلين فلا يسلط عليه خلاص قتله مرة علشان يقتل الله رب ربنا يفتن الناس هؤلاء مرة ثانية ما يسلط عليه ما يقتله نعم. باب المدينة تنبي الخبث. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى 3 مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. يقول البخاري رحمه الله باب المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها طيب يطلع الريحة الطيبة تطلع وخبث في تنفيه. يقول حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه ان المدينه تنبت خبث الحديد. قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الى النبي عليه الصلاه والسلام فبايعه فاخذ يوم ويومين ثم اصابته الحمى حمى المدينه فالثاني هذه فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقلني بيعتي هونت عن البيع بطل فرفض الرسول أقلني رفض ما يمكن أن بايعتك وبايعتني خلاص ما عاد أقيلك خرج من المدينة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبث الحديد وينفع طيبها يرتفع الطيب حتى يأتي الناس كلهم ولكنها تنفي خبث مثل هذا تنفي خبيث ما هو صالح للسكنة فنفته المدينة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان ذي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد انه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد فجاء ناس من اصحابه فقالت فرقه نقتلهم وقالت فرقه لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد قال عن زيد بن ثابت قال يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه. يقول لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد يعني لقتال أحد رجع ناس من أصحاب من المنافقين قريب 700 اللي خرج رجع بهم عبد الله بن أبي قريب 700 خرجوا قريب 3000 ولكن رجع منهم 700 أو أقل أو أكثر. ثم قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دعنا يا رسول الله نقتلهم المنافقين. نزل قوله تعالى والله أركسهم يعني أرجعهم بما كانوا. الله الذي رماهم والله الذي خذلهم والله الذي أهانهم ما لكم ولهم يعني تركوهم لا تقتلونهم. لأنك لو قتلتوهم الآن وأنتم تحاربون عدو صار صرتم بين فئتين فاتركوهم. رجع عبد الله بن عبد 700 إلى المدينة ولكن الله نصر رسوله. بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في 1300 إلى ذهب إلى أحد وتلقى أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى حد قصة أحد يعني وقعة أحد معروفة مشهورة. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تنفي الرجال كما تنفي النار. قال إنها تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد يعني المدينة تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. باب. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثناه بن جرير قال دثنا أبي سمعت يونس بن شهاب أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فأبى عثمان بن عمر عن يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير عن أبيه جرير عن يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني مكة دعا لها إبراهيم بالبركة والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم من البركة. فالمدينة الآن مبارك فيها كل ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مبارك من الطعام والشراب والأشياء بركة بإذن الله. كل شيء بيدك تأخذ بيدك بركة في بركة لأنها ضعفي لأن صار البركة ضعفي ما دعا به إبراهيم. إبراهيم دعا لمكة بالبركة والرسول دعا للمدينة ببركة مرتين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنذر إلى جدرات المدينة وضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنذر إلى جذورات المدينة أو ضع راحلته. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أوس رجع من سفر سواء حج أو عمرة أو غزو أو شيء أوضع ناقته وحرك النافة وإلا حرك الدابة كانوا على دابة حركها يعني حمار أو بغلة أو شيء أو فرس وإن كانوا على ناقة حرك الناقة من حبه من جدرانها إذا رأى جبالها حرك الناقة كانوا على ناقة كانوا على فرس حركه كانوا على حمار حركه من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.